وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على الناس، فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به، وهذا شأن العمل المرفوع. ولهذا فإن دواء العجب كما في القرآن أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأن العبد ينبغي له إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده أو عمله أن يضيف النعمة إلى موليها ومسديها. قال الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فتذكر نعمة الله عليك وأن الأمور كلها بمشيئته، وأنه لا قوة لك إلا بالله سبحانه وتعالى، وأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وأنه سبحانه وتعالى المعطي المانع، الرافع الخافض، القابض الباسط، والأمر كله بتدبيره ومنه وفضله جل وعلا. خامس هذه الأمور أن يجد العبد مجاهدا نفسه على نيل هذه الهداية ببذل أسبابها. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالمقام يتطلب من العبد مجاهدة للنفس وأخذا بأسباب الهداية، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وليحذر من مسالك طرق الزيغ والضلال وأبواب الفتن والشر، ولينأ بنفسه عنها، وليبتعد عن مسالكها حفظا لإيمانه وطلبا لهداية قلبه، فإن الله جل وعلا يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال ابن القيم رحمه الله: وملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة، وقوة عالية يقارنهما رغبة ورهبة. فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن، ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقص هذه الأربعة أو نقصان بعضها. فليتأمل اللبيب هذه الأربعة الأشياء وليجعلها سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله، فما نتج من نتج إلا منها، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها. قوله ملاك هذا الشأن أي جماع ذلك وما ينتظم به هذا الأمر. ومثل هذا التعبير ورد في السنة في حديث معاذ رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، فذكر له عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ثم أخبره بذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت له: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فملاك الأمر جماعه وأساسه الذي إن وفاه تحققت المصالح الأخرى، وإن ضيعه ضاعت المصالح كلها. فلا يجتمع للمرء أمره ولا تنتظم مصالحه إلا إذا اجتمعت له هذه الأمور الأربعة، فهي محركات وأسس ودعائم، إن وجدت أتى ما بعدها تبعا لها، وإن لم توجد ضاعت على الإنسان مصالحه وانفرط عليه أمره، وكلها تتعلق بالقلب. وبهذا يعلم مكانة القلب ومنزلته، وأنه هو المحرك للسان والبدن، وأنه إذا طاب طاب اللسان وطابت الأعضاء، وإذا خاب خاب اللسان وخابت الأعضاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأول هذه الأمور الأربعة النية الصحيحة، والنية بين العبد وبين الله. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية هي أساس الدين وقاعدته التي عليها يبنى. ولهذا من أهم وأولى ما ينبغي أن يعتني به المسلم في سيره إلى الله سبحانه وتعالى في صلاته وصيامه وحجه وجميع طاعاته إصلاح النية. والأعمال ليست معتبرة إلا إذا قامت على النية الصالحة، بأن يقصد العبد بعمله وجه الله وطلب مرضاته، لا غرض له في أعماله وقرباته وطاعاته إلا نيل رضا الله سبحانه، يريد ثواب الله وأجره ورحمته وفضله والنجاة من عقابه وسخطه. وقد قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلا يشكر جل وعلا عمل العامل ولا يرضاه إلا إذا قام على نية صحيحة. والأمر الثاني قوة عالية، أي قوة في القلب، بأن يكون القلب مع هذه النية الصالحة قويا في الإقبال على الطاعات، ليس فاترا ولا متوانيا ولا متراخيا. وهذه القوة العالية في القلب هي التي ترقيه في دروب الكمال والفضائل. فالمقصود قوة القلب وليس قوة البدن، لأن قوة القلب هي التي تحمل العبد على حسن الطاعة. ألست ترى بعض كبار السن يعاني من ضعف في القوة والبدن ولين العظام وارتخاء الأعصاب، وربما يحس بآلام وأوجاع، ثم إذا نودي للصلاة تحامل على نفسه ونهض بجسمه الضعيف وعظامه الواهية، لا يستطيع النهوض إلا بمشقة عظيمة، ثم يتوضأ ويذهب متكئا على عصا ويخطو خطوات ثقيلة إلى أن يصل إلى المسجد بجهد جهيد، ثم يقف في الصف وتقر عينه بهذا الوقوف فيه. فما الذي حمله على القيام لهذه الصلاة إلا قوة قلبه، بخلاف بعض الأقوياء بدنيا ينادون للصلاة ولا يستجيبون، مع علمهم بمكانة الصلاة وفضلها وثوابها وعظم آثارها لضعف قوتهم القلبية. روى البيهقي في شعب الإيمان عن شميط بن عجلان رحمه الله قال: إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه، ألا ترون الشيخ يكون ضعيفا يصوم الهواجر ويقوم الليل، والشباب يعجز عن ذلك؟ نعم، قد يتعجب المرء وهو يرى بعض كبار السن بأبدانهم الضعيفة يتحامل الواحد منهم على نفسه متكئا على عصاه يجر قدميه، لا يتخلف عن الصلوات الخمس في بيوت الله، لكن يزول عنه هذا العجب إذا علم أن هذا عائد إلى ما آتاهم الله من قوة إيمان في قلوبهم، بخلاف ضعيف الإيمان لا يتمكن الواحد منهم من النهوض إلى الصلاة ولو كان من أقوى الناس بدنا وأصحهم جسما. والأمر الثالث والرابع الرغبة والرهبة، وهاتان الخصلتان وهما من صفات القلوب من أعظم المحركات التي تحرك العبد للإقبال على الفضائل والتخلي عن القبائح والرذائل. وكلما قويت في القلب الرغبة والرهبة قوي إقباله على الفضائل واجتنابه للرذائل. فإذا عظم رجاء العبد فيما عند الله سبحانه حركه هذا الرجاء العظيم إلى أن يقبل على الطاعات وأن يستكثر من الحسنات والأعمال المقربة إلى الله راجيا بتلك الأعمال ثواب الله. وإذا قوي في قلبه الخوف من الله ومن عقابه ومن ناره ومن سخطه سبحانه حجزه عن الرذائل ومنعه عن المحرمات خشية من الله سبحانه. فالرجاء قائد يقود العبد إلى الفضائل الصلاة وعموم الطاعات وأنواع القربات، والخوف سائق وزاجر، فإذا حدثت المرأة نفسه بارتكاب معصية جاء هذا الزاجر وردعه ومنعه وحال بينه وبين المعصية. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أسأل الله جل في علاه أن يحفظ قلوبنا أجمعين، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا أجمعين من الراشدين منًا منه وفضلا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحاديث إصلاح القلوب. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى. مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سبباً لفسادها وهلاكها. فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقاً وصدقاً استقامت الجوارح كلها عملاً بطاعة الله وطلباً لنيل رضاه جل في علاه. أحاديث إصلاح القلوب.